فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلاعنهم، وكتب لهم كتابا طويلا، ثم أرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح ليفقههم في دين الله تبارك وتعالى، وكان قد قال لهم: لأرسلن معكم أمينا حق أمين. وأرسل أبا عبيدة وقال: هذا أمين هذه الأمة.